بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وحبهم وذب عنهم إلى يوم لقاه سلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا المجلس 11 في مذاكرة كتاب السنة من رواية أبي بكر محمد ابن هارون الخلال، قد بلغنا إلى الباب 20. ها؟ 22. وش الباب اللي عندكم؟ باب إذا علم أنه لا طاقة له. نعم. أو إلا باب الجامع. نعم، لا إذا علم. أجل، النسخ تختلف في تبويبها. اللي عندي الباب 20، والأثر رقمه 182. كذا عندكم؟ 1. إذا في تفاوت بالنسخ. تسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى: باب إذا علم أنه لا طاقة له بقتالهم أو لا، ما الحكم في ذلك؟ أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن الرجل يقاتل اللصوص وهو يعلم أنه لا طاقة له بهم فيقتلوه، قال: أبي، إن كان يغلب عليه أنه إذا أعطاه بيده خلوا سبيله فإن لم يقاتلهم رجوت أن يكون ذلك له، وإن كان يغلب عليه أنهم يقتلونه فليدفع عن نفسه ما استطاع. قلت لأبي: الرجل يوافق العدو واللصوص وهو يعلم أنه إن قاتل لم يكن في قتاله على عدوه ضرر من قتاله إياهم، أيقاتلهم أو يستسلم لهم؟ قال: هذا مثل تلك الأولى. رحم الله الإمام أحمد، فإنه في هذا التفصيل يحرج دماء المسلمين، وأنه ما كان هناك مدفع عن إراقة الدماء صار إليه، ولو بأن يعطيهم ما بيده من الأموال ليسلم في نفسه ويسلم من دمائهم، وهذا على جانب الورع والاتقاء. ومرنا أن اللصوص عند الإمام أحمد على ضربين: لص ليس له معتقد إلا سلب المال وهذا يدافع، ولصوص شكلوا لهم عصابة هجموا على البيوت خافوا السبيل قطعوا الطريق، ويجعل هؤلاء كالخوارج كالمحاربين. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق واستشهد به الإمام أحمد، قال: يا رسول الله، الرجل يأتي يريد أن يأخذ مالي، قال: لا تعطه، قال: يريد قتلي، قال: قاتله، قال: فإن قتلته، قال: هو في النار، قال: فإن قتلني، قال: أنت شهيد. هذه الحال حال الأدنى. أما حال الأسد والأكمل فهي أن يدفع الدنيا ليسلم له الدين. وها هنا أصل في المداهنة والمدارات، وهذه تتكرر كثيرا في التعامل وفي كلام السلف وفي الأدلة. ما المداهنة وما المدارات؟ المداهنة أن يبذل الدين لتسلم له الدنيا، هذه مداهنة، وهي طريقة المنافقين عباد الدنيا. والمدارات جماعها أن يبذل الدنيا ليسلم له دينه، فهذه المدارات، فالأولى رديئة والثانية كمال. وهذه الفتوى في سؤال ابنه عنه تشمل الحالين: إذا هجم عليه لص أو لصوص، وهم يريدون ما بيده يدفعهم، فالأكمل أن يعطيهم ويسلم ويسلمون منه. والحد الأوجب أو المباح له أن يدفعهم ولا يسلمهم ما بيده. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن ذا الحارث محمد بن هارون ومحمد بن جعفر، محمد بن هارون الروياني، محمد بن هارون الخلال، ومحمد بن جعفر هذا هو القطيعي صاحب الزيادات في مسند الإمام أحمد، فإن القطيعي يروي عن عبد الله عن الإمام أحمد، وقد زاد عبد الله على مسند أبيه روايات، وزاد القطيع الحمد لله رحمك الله يهديكم الله يصلح بالكم، وزاد محمد بن جعفر القطيعي أيضا زيادات، عرفت في المسند بزيادات القطيعي. وليس في مسند الإمام أحمد حديث موضوع من إسناده، وإنما ما اتهم فيه بالوضع أو شدة الضعف فهي من قبيل هذه الزيادات، وهو راوي المسند عن عبد الله بن أحمد عن أبيه الإمام أحمد. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أنه قال لأبي عبد الله فإن علم أنه لا طاقة له بهم وإن هو قاتل قتل فما ترى له، يقاتل أو يعطي بيده ويسلم ماله، قال إن كان الذي ترى أنه إن أعطاهم ماله خلي سبيله ولم يقتل فترك القتال رجوت أن لا يكون به بأس، وإن كان الغالب على أمره منهم أنه إن أعطى بيده قتل فليدفع عن نفسه بطاقته ما استطاع. وهذا كله من صيانته رحمه الله، صيانة الإمام أحمد للدماء وعدم الولوغ فيها والخوض فيها، ووجه ذلك أنه الكمال لما جاء في الأدلة الكثيرة الدالة على تشنيع وتفضيع دم المرء المسلم. وحتى في زمن الفتنة، في زمن الفتنة الحال أشد في زمن الرخاء، ولهذا عند الإمام أحمد عند السلف أنه في زمن الفتنة الأكمل والأسد ترك القتال، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر قال إلزم بيتك، قال فإن دخل علي قال غطي وجهك لا ترى أو لا ترى شعاع السيف، يعني تكون عبد الله المقتول ولا تكون عبد الله القاتل، تقدم يوم القيامة والحق لك ولا تقدم في أمر ملتبس، نسأل الله العفو والعافية. نعم. باب قتال اللصوص في الفتنة. دفع إلينا محمد بن عوف الحمصي قال سمعت أحمد بن حنبل كره قتال اللصوص في الفتنة. ولهذا نلخص مواقف الإمام أحمد في مثل هذا، فالموقف الأول أنه يرى اللصوص أنهم كالمحاربين كالخوارج، إذا كانت لهم قوة ومنعه جماعة بخلاف اللص الواحد. الأصل الثاني أن الإمام أحمد يفرق بين دفع هؤلاء الصائلين في زمن الرخاء عن زمن الفتنة. في زمن الفتنة يرى أن لا يواجه بالسلاح لأن الأمر ملتبس، وزمن الفتنة هو زمن الاضطراب، كان في السلف اضطراب الناس على الولاة، في زماننا هذا مثل زمن الثورات الآن، فيحرم في زمن الفتنة بيع السلاح وشراؤه وإهداؤه والتصدر لها بالمقالات والدعايات والشائعات والخوض، لأن هذا مما يذكي الفتن ومما يعين على طيران شررها. فالإمام أحمد يرى أن حال الفتنة أخص من حال الرخاء. الأصل الثالث أنه إذا أمكن دفع القتل ببذل المال دفع ذلك، سواء عن ماله أو عن عرضه وحريمه أو عن نفسه، وإن لم يتأثر أو غلب لم يتأثر دفع ذلك إلا بالقتل، والقتل هنا يكفي فيه المظنة، غلبة الظن أو أصل الظن أو اليقين، فإنه يدفع عن ماله وعن دينه وعن عرضه وعن نفسه ولو قتل. الأصل الرابع أن الإمام أحمد ينيط في الأحوال كلها ما يغلب على ظن المدفوع. هل يغلب على ظنه اندفاعه بغير القتل أو لا يغلب على ظنه اندفاعه بغير القتل، ويعول في كل على ما يغلب على الظن. وهذا أصل في الأحكام، أن الشريعة اعتبرت غلبة الظن والمظنة للشيء فنزلتها منزلة الحقيقة. ولهذا في باب النكاح جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن غيره أن الرجل إذا أرخى سترا أو أغلق بابا على زوجته فهي في حكم الموطوءة، حتى لو أقر وأقرت أنها لم تلمس. وهذا من إنزال المظنة منزلة الحقيقة، ولها نظائر في الشريعة بسطها الفقهاء، خصوصا من تكلموا في القواعد الفقهية كالحافظ بن رجب في تحرير القواعد، وابن نجيم في الأشباه والنظائر، والسيوطي كذلك في أشباهه. المظنة تنزل منزلة الحقيقة، ولهذا الجهاد لما كان مظنة زهاق النفس عظم أجره، سواء رجع بالنصر أو رجع بالشهادة. الأصل السادس ولا الخامس؟ خامس. نعم، الأصل الخامس أن الإمام أحمد رحمه الله لا يجعل لهؤلاء المحاربين والبغاة والخوارج أنهم كالكفار فيما يتعلق بالإجهاز على جريحهم وطرد فارهم أي اللحوق به وبيع أسراهم، وله في هذا أصول كثيرة رحمه الله. نعم. وأخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثنا أيوب بن إسحاق أن أبا عبد الله قال وأما الفتنة فلا تمس السلاح ولا تدفع عن نفسك بسلاح ولا شيء، ولكن ادخل بيتك. وهذا تغليب كما سبق لحديث أبي ذر رضي الله عنه، ولما جاء في الصحيح إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا المسلك هو الأسد والأبرأ دينا وعرضا، وقد درج عليه عامة الصحابة رضي الله عنهم في الفتنة التي وقعت زمن الجمل ثم الصفين، فإنه بتتبع أكثر الصحابة جلسوا ولم يخوضوا فيها استصحابا لهذه الأحاديث، والذين خاضوا فيها في كلا الطرفين لم يتجاوزوا 100. واستقر مذهب السلف الصالح أن الذين تركوا الخوض في الفتنة هم الأصح مسلكا والأظهر دليلا، وأن أولى الطائفتين بالحق والصواب هم علي ومن معه، وأهل الشام معاوية ومن معه رضي الله عن الجميع كانوا مجتهدين لا يعدمون أحد أجر الاجتهاد. نعم. وأخبرني الحسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قال قيل لأبي عبد الله الرجل يكون في مصر فيه فتنة. اي نعم، المصر الذي فيه فتنة يعني البلد من التمصر، وهو النزول والمكث والبناء، ولهذا الكوفة والبصرة بلدتان مصرتا. متى؟ في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه في عهده فتحت بلاد الشام، فتحت العراق الشام، ففي مصر بالتنوين أي بلد، ومصر هي أرض الكنانة، وقد جاءت في القرآن على النوعين، منولة وجاءت ممنوعة من الصرف. فالممنوعة من الصرف هي أرض الكنانة، أرض الفسطاط، أرض النيل، والمنونة هي البلد المعمور. نعم. وأخبرني الحسين بن الحسن أن محمدا حدثهم قال: سألت أبا عبد الله قلت: الرجل يكون في مصر في فتنة فيطرقه الرجل في داره ليلا، قال: أرجو إذا جاءت الحرمة ودخل عليه منزله. قيل له: فمن احتج بعثمان رحمه الله أنه دخل عليه؟ قال: تلك فضيلة لعثمان رضي الله عنه. وأما إذا دخل داره وجاءت الحرم، قيل: فيدفعه فكأنه لم يرى بأسا. وقال: قد أصلت ابن عمر رضي الله عنهما على لص السيف، قال: فلو تركناه لقتله. فذكر له المناشدة للص في غير الفتنة. فقال: حديث قابوس عن سلمان رضي الله عنه ولم يثبت. وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل فقاتل فقتل دون ماله فهو شهيد. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا أصل عظيم وجه إليه الإمام أحمد. الآن في زمن الفتنة الأيام هذه اللي يقع في أوكرانيا، فإذا أغلق عليه بابه، نضربها لكم من باب التقريب، وفيها من المسلمون من فيها أغلق عليه الباب لم يخض فيها وصيل عليه، فإذا دخل عليه ومعه السلاح يدفعه بما يستطيع، فإن لم يندفع إلا بقتله قتله ولا شيء عليه، لأنه داب عن عرضه وعن ماله وعن نفسه وعن حريمه. قيل له: يا أبا عبد الله، عثمان رضي الله عنه دخل عليه حريمه وداره، تسوروا عليه ولم يدفعهم. وش قال الإمام أحمد؟ شوف الفقه، قال: هذه فضيلة لعثمان. فعثمان رضي الله عنه أراد الأكمل، ألا يتعلق بذمته دم مسلم، وأن يكون عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل. وكان قبلها رضي الله عنهم حلف على الصحابة وعلى أبنائهم ألا يهراق بسببه قطرة دم، وإلا فإن الصحابة وعلى رأسهم علي رضي الله عنهم ما دخروا بالدفع عنه، ولكن عثمان أراد الفضيلة وأراد الكمال فحرج عليهم وحلف عليهم ألا يهرق بسببه قطرة دم، وأمر أبناء الصحابة لما دفعوا بأبنائهم لحراسة عثمان، أرسل علي الحسن والحسين، وأرسل طلحة بن عبيد الله ابنه محمدا، وأرسل الصحابة أبناءهم بالسلاح وأحاطوا ببيت عثمان. فلما علم عثمان خرج إليه وحرج عليهم وحلف إلا أن يرجعوا وألا يهرق بسببه قطرة دم. هذه فضيلة وكمال، وهذا الذي يجعل الإمام أحمد ينحى هذا المنحى. ففرق بين الكمال وبين الأصل الجائز المباح كما سبق تفصيله وتقريره. نعم. باب جامع القول في قتل اللصوص. هذا جيد، لما نوع الروايات السابقة كان من الفقه أن يجمع هذه الروايات بقول جامع، ومردها إلى الأصول الستة التي ذكرناها قبل قليل. نعم. أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله أنه سمعه يقول في قتال اللصوص، قال: أرى يدفع الرجل عن ماله ويقاتل؟ قال: ألا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد؟ قال: ولكن إذا ولى اللص لا يتبعه. قلت: وليس اللص محاربا؟ قال: أنت لا تدري قتل أم لا، فأما إذا كان لص معروف مشهور أنه قد قتل وشق عصا المسلمين فهو محارب، يفعل به الإمام ما أحب. قال: ولا أرى قتالهم في الفتنة إذا لم يكن إمام، فهذه فتنة لا يحمل فيها سلاح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه في الفتنة: اجلس في بيتك. قال: فإن خفت شعاع السيف فغط وجهك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أريد ماله فقاتل فقتل فهو شهيد. فقال: في الفتنة هكذا. وقال: من أريد ماله هكذا فهو عندي. قتال اللص جائز إلا في الفتنة. قلت: أرأيت إن دخل على رجل بيته في الفتنة؟ قال: لا تقاتل في الفتنة. قلت: فإن أريد النساء؟ قال: إن النساء لشديد. قال: إن في حديث يروى عن عمر رضي الله عنه يرويه الزهري عن القاسم بن محمد عن عبيد بن عمير أن رجلا ضاف ناسا من هذيل فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقتلته، فقال: والله لا يودى أبدا. وحديث أيضا عن عمر رضي الله عنه أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فضربه بالسيف فقطع فخذ المرأة وفخذ الرجل، فكان عمر أهدر دمه. هذا سبق تفصيل فيها في مواضعها، لكن مما ينضاف إليه ها هنا أن اللص متى يكون من المحاربين ومتى لا يكون من المحاربين. إذا كان له جماعة ومعهم سلاح فظاهر المروي عن أحمد أنهم من المحاربين، أو كان اللص معروفا بالقتل، مشهور أنه قتل وخرج وشق العصا، فهذا من المحاربين. أما اللص الضعيف سنة أولى في اللصوصية توه بعد يقمز على البيوت ولا ياخذ الأموال، فهذا الإمام أحمد الذي لم يشدد فيه. الأصل السابع أو الثامن: ما هو زمن الفتنة؟ زمن الفتنة الذي ليس فيه إمام. إذ لو كان فيه إمام منعقدة له البيعة وجب نصر الإمام، وجب السمع والطاعة له والاعتمار بأمره. أما أن يقتل مثلا الإمام يصير الناس في حيصة بيس، هذا زمن فتنة. قال: ويلتحق بهذا إذا ادلهمت الأمور وعميت الراية لم تتبين، قاتل مقتول خارج مخروج ولم يتبين له، فهذا زمن فتنة يكف فيها. نعم. وهل لئيم هذا الذي ضاف أناسا من هذيل أكرموه دسموا شاربه هم بغى المرأة فيه على نفسه بالزنا، هذا لئيم. واللؤم وهو ما ينافر الطباع السليمة والأخلاق الإسلامية القويمة يكثر في آخر الزمان، تجده عند الصغار والكبار حتى عند بعض طلبة العلم، والناس مستقل ومستكثر في هذا اللؤم، وجماعه أن يكافئ على المعروف سوءا ونذالة وخبثا في طبعه أو في نفسه أو في قوله وفعله. فهذا الردي اللئيم أكرموه، فلما أن قاموا بحقه راود امرأة منهم على نفسها فقذفته بحجر فقتلته، فأهدر عمر دمه لأنه هو المعتدي وهو الصائل. ضعيف النفس يبطي ما زعم، من كان رديئا ضعيفا في نفسه فهذا لا يحل محل الزعامة والكرامة، صلى الله العفو والعافية. ما للمعزة كودها ما تلقم، وإلا ضعيف النفس يبطي ما زعم. نعم. وأخبرني محمد بن أبي هارون والحسن بن جحدر والحسن بن عبد الوهاب كلهم سمع الحسن بن ثواب قال: قلت لأبي عبد الله: سألت الزبيري عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول في النار. فقال الزبيري: ما تقول في الرومي إذا لقيك فقتلته أليس لك فيه أجر؟ قلت: بلى. قال: فإذا قتلك؟ قلت: شهيد. قال: كذلك اللص إذا لقيك لو أقمناه مقام المسلم. نعم، من هو الرومي؟ الكافر، يعني الرومي الكافر، لأن أكثر القتال والجهاد في وقتهم كان مع الروم، وحصل القتال مع الوثنيين في أواسط آسيا. فأنزل أحمد رحمه الله المحارب منزلة الكافر في دفع الصيالة. نعم. قال: كذلك اللص إذا لقيك لو أقمناه مقام المسلم، ما كتب شهيدا أبدا، ولكنه يقام مقام الكافر، فلذلك من قتل دون ماله فهو شهيد. فلما حدثت به أبا عبد الله قال لي: أرأيت لو أن رجلا لقيك على غير عداوة ظاهرة فقال: ضع ثوبك وإلا ضربتك بالسيف، فأبيت، ثم حملت عليه فضربته ضربة ثم حملت عليه فضربته ضربة وأنت لا تدري يموت منها أو لا، فمات ما عليك من ذلك، وأنت لا تدري حين قال لك: إن وضعت ثوبك وإلا ضربتك بالسيف كان يفعل أو لا، ما ترى فيه إن قتلته؟ قال الحسن بن عبد الوهاب: قال: ما ترى في قتله إن قتلته؟ قلت: لا شيء إذا كان لصا. قال: ما ترى نعم في قتله إن قتلته. أحسن الله عملك. إيه نعم. ما ترى في قتله إن قتلته؟ فقلت: لا شيء إذا كان لصا. قال: نعم، هدر دمه. وهذا فيه لأهل الفقه ملكة رد النظير إلى نظيره، وهي من مناهج الاستدلال، وعليها مدار القياس بجامع العلة الصحيحة الجامعة للفرع مع أصله، للأصل مع فرعه. فرد النظير إلى نظيره مما تقر فيه المعاني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال ويرد النظائر بعضها إلى بعض. لماذا؟ ليتسع فهم المؤمن ويستبصر في اجتهاده وفقهه. فمن ذلك أن امرأة، كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري، أنه لقي عليه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ أجابها عليه الصلاة والسلام برد النظير إلى نظيره وما هو أولى منه. قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله، فالله أحق بالوفاء. وفي مثل قوله في ضرب الأمثال: لو أن نهرا جار بباب أحدكم يغتسل منه في كل يوم 5 مرات أترون يبقى من درمه شيء؟ قالوا: لا يا رسول. قال: فكذلك الصلوات 5. وهذا المنهج في رد النظير إلى نظيره والجمع بين المتماثلات وضدها التفريق بين المختلفات مهم في خصوبة الفقه الإسلامي والدين الإسلامي لما يجد من النوازل التي لم يأتي فيها نص، وإنما يأتي فيها النظير لمثله أو ما هو أعلى منه أو ما هو دونه. وها هنا يفتح الله عز وجل على عبيده بما يشاء، فيتفاضلون في هذا الفهم والاستدلال والفقه تفاضلا كبيرا. نعم. حدثني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله قال: ولا أرى قتال اللصوص في الفتنة إذا لم يكن إمام، فهذه فتنة لا يحمل فيها سلاح. هذا قيد. ما الفتنة التي ليس فيها إمام أو يقرب منها إذا التبس فيها أمر الإمامة؟ فهذا الملتبس عنده هذا الأمر يكون زمان فتنة، أما غير الملتبس فالحمد لله ينحاز مع من؟ مع إمامه، ويسمع ويطيع لإمامه الذي له في عنقه بيعة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه في الفتنة: اجلس في بيتك. قال: فإن خفت شعاع السيف فغطي وجهك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أريد ماله فقاتل فقتل فهو شهيد. فقال: في الفتنة هكذا. وقال: من أريد ماله هكذا فهو عندي. قتال اللصوص جائز إلا في الفتنة. الله المستعان، نسأل الله العفو والعافية. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن قوم لصوص قطعوا الطريق وظهر عليهم وقتل بعضهم. ظهر عليهم يعني ظهر عليهم ولي الأمر، فقتلوا من قتلوا منهم وأسروا من أسروا منهم، يعني غلبوا والحمد لله، دحر شرهم. الكلام في حكمهم الآن. نعم. ولهم ذرية فبيعوا ولهم يعني هذا اللصوص اللي هم جماعة لهم ذرية، عيال وبنات وحريم، لهم نساء، بيعوا، باعهم من ظهر عليهم. الإمام أحمد يرى أن هؤلاء أحرار لا يجوز بيعهم، ومن ملكهم فلا يجوز له أن يبيعهم أو أن يتسرى به، لأن ذراري ذراري الخوارج ومثلهم المحاربين من اللصوص ليسوا كحكم ذراري ونساء الكافرين. نعم. أحسن عليك. قلت لأبي: يحل شراؤهم؟ قال: لا يحل، يردهم على من اشتراهم، وإن كان يخاف إن ردهم باعوهم لم يردهم، يرسلهم هم أحرار. قلت يرسلهم يعني يتركهم لأنهم أحرار، فلا يجوز له أن يشتريهم ولا أن يبيعهم، إما يردهم على من اشتراهم عليه أو يطلقهم لأنهم أحرار. نعم. قلت لأبي: يعتقهم؟ قال: هم أحرار، لا يحتاج أن يعتقهم. قال أبو بكر الخلال: استقرت الروايات عن أبي عبد الله: إنما تقاتل اللص دون نفسك ومالك. هذه قسموها بالفقرات حتى يكون أفهم وأدعى للعنصرة، اكتبوا عليها إنما تقاتل، هذا رقم واحد. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. استقرت الروايات عن أبي عبد الله: أولا، إنما تقاتل اللص دون نفسك ومالك. ثانيا، فأما الحرم فتوقف في رواية علي بن سعيد. فأما الميموني فبين عنه أن الرواية في نفسه وماله، واحد يقول وأهله، واتفقوا عنه بعد ذلك أنه يقاتل عن حرمته، وأشبع الحجة فيه. نعم. واحتج بعمر وابن عمر رضي الله عنهما. هذا رقم اثنين، الحرم يعني حريمه وعرضه. رقم ثلاثة، وأما قتاله على جاره ومال جاره. نعم. أحسن الله عملك. ثالثا، وأما قتاله عن جاره وأهل رفقته فإنهم اتفقوا عنه أنه لا يقاتل بالسيف في إعانة جاره والرفقة. وأما محمد بن يحيى فذكر أنه لا يصح قوله من قتل دون جاره. وأشبع المسألة أحمد بن الحسن فقال: قال: لم يبح لك أن تقتله لمال غيرك، إنما أبيح لك لنفسك ومالك. رابعا، وأما قتله فقد أجمعوا عنه أنه إذا قاتله لا ينوي قتله، وأنه إن قتله في مدافعاته عن نفسه فأبعده الله. وأشبع المسألة عنه جماعة، وبين ذلك أيوب بن إسحاق فقال: من أخذ ترك فأقيم عليه الحد، وأما إذا أثخن فيه القتال والجراح فلا يعيد عليه. هذه خامسا، أحسن الله عملك. إذا أثخن فيه الجراح يعني صال عليه العدو المحارب فدفع عن نفسه حتى أثخن الجراح في هذا الصائل المحارب، هل يجهز عليه ويكمل عليه ويقتله؟ الجواب لا، كما في الأصل عند أهل السنة أن الخوارج لا يجهز على جريحهم ولا يطرد فارهم، يطرد يعني يلحق. نعم. وفي يوم النهروان كان الخوارج 12,000، فبعث إليهم علي رضي الله عنه الصحابة يوضحون لهم ويناصحونهم، وأشهر من توجه إليهم ابن عباس فرد على شبههم الثلاث، فرجع ثلاثة أرباعهم، قد لم يبقى في أرض النهروان إلا عتاتهم وسراتهم نحو 3000. وهؤلاء الذين استعان علي رضي الله عنه من معه الله على قتالهم فقتلوهم واستبسلوا استبسالا عظيما، ولم ينجو منهم إلا 9 تفرقوا في الأنحاء لم يطردوا. وفيه أمر علي أن يبحث عن آيتهم، رجل أسود إحدى يديه كالبضعة تدردر كثدي المرأة، لحم وعصب وعضل من غير عظم، فلم يجدوه، فغضب علي رضي الله عنه خشية أن يكون أعمل سيفه في المسلمين، فقال والله ما كذبت ولا كذبت، فأمر بالبحث حتى وجدوه أسفل القتلى وقد شد عليه ثيابه، فنزعوها منه وإذا إحدى يديه كالبضعة كثدي المرأة، فجاء علي فوقف عليه في أرض المعركة، فلما رآه على الصفة التي وصف ونعت النبي صلى الله عليه وسلم كبر علي فخر لله ساجدا سجود شكر لما تجددت عليه من الله النعمة. لم يجهز على جرحاهم ولم يطرد فارهم علي رضي الله عنه. نعم، وهذا يدل على أنهم حكموا بإسلامهم، وأما ما كان من قتلهم فهدر لخروجهم وصيالتهم ومحاربتهم. نعم. خامسا، وأما إذا أثخن أو سادسا، أنت رجعت لها؟ نعم. خامسا، وأما إذا أثخن فيه القتال والجراح فلا يعيد عليه ولا يجيز، ولا يقتله إذا أخذه أسيرا، ولا يقيم عليه الحد، وإنما ذلك للإمام. نعم، إقامة حد الحرابة، أو أنه لما قتل يقتل بما قتل، هذه للإمام الحاكم الشرعي. نعم. سادسا، وأما اتباعه إذا ولى فقال لا تتبعه إلا أن يكون المال معه، فإن طرح المال وولى فلا تتبعه أصلا. سابعا، وأما إذا دخل مكابرة فيقاتله ولا يدع ذلك، واحتج بعمران بن حسين وابن عمر رضي الله عنهم. ثامنا، وأما المناشدة له فضعف الحديث فيه ولم ير ذلك أصلا، حديث سلمان كما سبق. نعم. تاسعا، وأما في الفتنة فلم ير قتالهم أصلا، وقد احتج في جميع ذلك بالأحاديث، وقد أخرجت الأحاديث التي احتج بها كلها، فعلى هذا الذي شرحت عنه استقرت الرواية في مذهبه، وبالله التوفيق. هذه 10 رقمها عندك ولا ما رقمها؟ حروف ها واو. هي حطها بالحروف؟ ليه؟ الحمد لله، بالحروف ولا بالأرقام؟ المقصود منها التفصيل، لأنها خلاصة ما عند الإمام أحمد، هو اللي رتبوه بالجامع له في قتال اللصوص. نعم. أحسن الله عملك. حدثنا محمد بن الجنيد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد عن عبد الرحمن بن أنس يعني السراج عن الزهري قال وحدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعيد عن عبد الرحمن السراج عن الزهري عن طلحة عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد. والحديث كما سبق معنا حديث في الصحيحين، حديث حذيفة من حديث عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. نعم. وحدثنا عمران بن بكار قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. حدثنا أبو الحسن. نعم. حدثنا أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال حدثنا يحيى بن السكن قال حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن طلحة بن عبد الله عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. نعم. حدثنا أحمد بن محمد الأنصاري قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد عن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف كذا قال عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب دون ماله أو دون دمه أو دون دينه أو دون أهله فهو شهيد. الله المستعان. وقدم المال لأنه أكثر ما يطلب، والدم لمن يصول عليه، والدين وهو أعظم مال الإنسان دينه، والأهل وهو العرض ويشمل الأولاد الصغار يدفع عنهم فإنهم من أهله، نسأل الله العفو والعافية. الله يجنبنا وإياكم الفتن يا أخوان. آمين. حنا في ساعة الآن الحمد لله، لكن في وقت الفتنة والضيق تطيش العقول ويكون ردة الأفعال غالبا غير منضبطة بضابط الشرع وضابط العلم، ولكن التفقه بها ومعرفتها تنفع، كما قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فهذا مهم للحذر منها واتقائها. إيه نعم. أحسن الله إليك. وحدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الله بن زرارة قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرني أبي عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. الله المستعان. نعم. حدثنا أبو بكر المروذي قال قرئ على أبي عبد الله ابن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. اللهم صل وسلم عليه. اللهم نعم. حدثنا أحمد بن محمد الأنصاري قال حدثنا مؤمل توقف مؤمل بن إسماعيل. نعم نعم يعني مثل ما سبق. نعم. من قتل دون ماله، حديث سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل دون ماله فهو شهيد. نعم. قال في الحاشية كتب في هامش المخطوط هذا وما قبله كان مخرجا في الحاشية وضاقت عن تمامه، فقال بعد حدثنا مؤمل تمام كتاب اللصوص في الورقة التي نعم. في الكتاب انتهى كتاب ما يتعلق بالجزء في قتال اللصوص الذي ألحقه الرياء الخلال بكتاب الخوارج بجزء الخوارج، لأنه سيبدأ الآن بجزء آخر وهو يتعلق بالخلافة والإمامة، وقدم لها بفضائل وخصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا البحث له علاقة بالنبوات وخصائص النبي ومناقبه، لأن فضائل الصحابة إنما استمدت من فضائله هو عليه الصلاة والسلام، ومثله قولهم قول أهل السنة إن الكرامة لها علاقة بإيش؟ بآية النبي، فكرامات الأولياء مرتبطة بآيات الأنبياء، لأن الكرامة إنما نالوها لما صدقوا الأنبياء وصدقوا ما جاءوا به من المعجزات والآيات. نعم. أحسن الله عملك. أبواب فضائل نبينا صلى الله عليه وسلم. فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبي القاسم نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم وذكر المقام المحمود. فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبي القاسم نبي الرحمة عليه السلام أخبرني محمد بن الحسين أن عليه الصلاة والسلام خلك تصير أعظم أجر من الناسخ الله يحسن عمله. فصلوات الله وسلامه عليه. والفضائل أعم من الخصائص، وإن كان السلف يريدون بالفضائل الخصائص التي اختص بها نبينا عليه الصلاة والسلام سواء من بين الأنبياء أو اختص بها من بين أمته، والعلماء ألفوا فيها، حتى ألف السيوطي فيها كتابه الكبير الخصائص الكبرى، وألف العلماء في آيات الأنبياء ودلائل النبوة ألفوا فيها مؤلفات كثيرة. نعم. فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبي القاسم نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال قرأت على أبي عبد الله أبو النضر قال حدثنا أبو جعفر الرازي فذكر حديث الإسراء قال وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا وأولهم مقضيا له، فذكر الحديث قال الفضل قال لي أحمد أول النبيين يعني خلقا، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح فبدأ به. نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال قلت لإسحاق يعني ابن راهوية حديث ميسرة الفجر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد ما معناه؟ قال قبل أن تنفخ فيه الروح وقد خلق. وهنا أوليته عليه الصلاة والسلام ليس أنه خلق جسدا قبل الأنبياء، فهذا القول باطل، وإنما سبق بأبيه آدم وبالأنبياء. وفي قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح تقديمه عليه الصلاة والسلام بالذكر تشريفا له وبيانا لفضله، وقوله لما سئل متى كنت نبيا قال وآدم بين الروح والجسد، في بعض الروايات وآدم مجندل في طينته، يعني أنه كتب في علم الله في اللوح المحفوظ في التقدير أنه نبي، لا أنه نبي موجود في ذلك الزمان عليه الصلاة والسلام. هذا أحسن ما يقال في مثل هذا. ومن قال إن النبي كان نبيا قبل أن يوحى إليه، أي وهو نطفة ثم علقة ثم قبل البعثة بأربعين سنة، فقد رد الكتاب والسنة، فما جاء في الكتاب والسنة أنه إنما نبئ بعد الأربعين عليه الصلاة والسلام. نعم. أخبرني حرب أخبرنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا محمد بن المتوكل قال حدثنا شيخ ابن أبي خالد قال حدثني حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال في خاتم سليمان لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا فيه نظر، في صحته نظر، لأن فيه شيخ بن أبي خالد يقول الإمام البخاري هذا عنده مناكير لا تقبل روايته، حتى أنه ذكر عن سليمان بن الحرق قال دخلت على شيخ ابن أبي خالد وهو يبكي، فقيل له قلت له ما يبكيك؟ قال وضعت 400 حديث وأدخلتها في برنامج الناس فلا أدري كيف أصنع، يعني أخبر أنه وضع أحاديث، ولهذا اتهموه بالوضع وردوا حديثه أي من فرد به. على كل حال لو ثبت هذا فإن الأنبياء أخذ عليهم العهد بالإقرار بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أنه إذا بعث أن يؤمنوا به ويصدقوه. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سئل أبو عبد الله هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا؟ قال الله أعلم، ثم قال لا أدري. نعم، هذا من علمه رحمه الله. هل ولد مختول ولا ما ولد؟ لأن الأحاديث في هذا قياس لا تصح. ومحصل أقوال العلماء في ذلك أنه ولد مختونا مسرورا عليه الصلاة والسلام، أي مقطوع سره. والثاني أن جبريل لما شق صدره ختنه، جبريل لما شق صدره، قد شق صدره مرتين عند الكعبة وفي بني سعد، وقيل إن جده عبد المطلب ختنه يوم سابعه وسماه محمدا، الله أعلم. وكونه ولد مختونا ليس فيه خصيصة، فإنه ما يزال يولد بعض الناس مختونين فلا يحتاج إلى ختان، فليس فيها مزيد كرامة ولا مزيد خصوصية. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال أبو عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. قال أبو عبد الله لا أدري هو يسلم منه أو إبليس أسلم. والرواية في مسلم ولكن الله أعانني عليه فأسلم بالضم، يعني فأنجو من وسواسه. وفي رواية الفتح ولكن الله أعانني عليه فأسلم، أي دخل في الإسلام بعدما كان كافرا متمردا. نعم. قلت إن قوما يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم منه، قال لا أدري. نعم. سألت أحمد بن يحيى النحوي ثعلب عن قوله إلا أن الله ثعلب، يعني لأنه مشهور بهذا اللقب ثعلب. نعم. عن قوله إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، الشيطان أسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أسلم منه؟ قال الشيطان أسلم. نعم. وأخبرنا محمد بن بشر أخو خطاب قال سمعت محمد بن الصباح يقول معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، قال فيه الأمران، يعني فيه الوجهان، الضم فأسلم أي من شره ووسوسته، أو فأسلم أي آمن فلا يأمرني إلا بخير. نعم. قال يعني فأسلم أنا منه. أخبرنا نعم. فأسلم أنا منه. نعم. يعني فأسلم أنا منه. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال حدثنا منصور عن سالم عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فليس يأمرني إلا بخير. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي أبو محمد الكرماني قال سمعت أحمد يقول حرب بن إسماعيل بن خلف إيش الحنظلي، إيش علاقته بحنظلة؟ وحنظلة هي أوسع بطون قبائل تميم بالولاء كما يقال في إبراهوية، حنظلي بالولاء، لأن أكثر المجاهدين اللي فتحوا فارس كانوا من هؤلاء القبائل، فصار الولاء لهم لأنهم اعتقوا آباءهم، والشريعة تشوفت إلى عتق الرقاب حتى جعلت المعتق له الولاء على من اعتقه وعلى بنيه. فقال الناظم موفق الدين الرحبي في نظمه الرحبية في الوارثين من الرجال قال والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. وقال في الوارثات من النساء وزوجة وأم ومعتقة. وقال في العصبات وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فينسب إليهم ولاء وإن كان أصله ليس من العرب من العجم، فحرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي مولاهم، وإلا كرماني نسبة إلى كرمان المقاطعة المعروفة في جنوبي فارس، وفيها الآن أحناف كثيرون، وفيها أخلاط من الروافض بسبب هؤلاء الأذريين الإيرانيين. نعم، أحسن الله إليك. أبو محمد الكرماني قال: سمعت أحمد يقول في حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية. قال: ذاك أبي إبراهيم. قال: قد روي غير هذا أنه قال: أنا أول من تنشق عنه الأرض. وقال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وذهب فيه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد التواضع به. هذا هو الحق، وإلا فهو خير البرية عليه الصلاة والسلام، وأفضل الناس وسيدهم، وهو أفضل من أبيه إبراهيم، لكن أراد أن يهضم نفسه ويتواضع، فقال لما قال يا خير البرية قال: ذلك إبراهيم. ولما قال له القائل: يا نبي الله بالهمز، قال: ليس أنا نبي الله، أنا نبي الله. اللهم صل وسلم عليه. نعم، اللهم صل. أحسن إليك. سألت أحمد بن يحيى ثعلب النحوي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأله فقال: يا نبي الله، وهمز. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، هذا بالهمز وبغير الهمز، يا نبي الله. نفى النبي، قال: لست نبي الله. اي نعم، احسن الله عملك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لست بنبي الله، وهمز، ولكن أنا نبي الله، ولم يهمز. لأن النبي من النبوة، والنبوة هو الارتفاع، فإن الله رفعه بالنبوة: ورفعنا لك ذكرك. وليس هو النبي بالهمز، لأن الهمز في نبي كما يقول سيبويه لغة عند العرب رديئة، لغة رديئة. نعم. قال: يقول صلى الله عليه وسلم: أنا من الارتفاع، ليس أنا من النبأ. اللهم صل وسلم عليه. ليس أنا من النبأ، يعني الخبر، نبأ ينبئ أي أخبر، وأنا نبي أي من ارتفاع، لأن الله رفعه بالنبوة: ورفعنا لك ذكرك. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرني عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان: تذاكروا أي بيت من الشعر، فقال رجل قول أبي طالب وشق له من اسمه ليجله: فذو العرش محمود وهذا محمد. هذه مشكلة، هذه مهب لأبي طالب. أبو طالب له القصيدة اللامية المشهورة: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا، ولا يعنى بقول الأباطل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، جزى الله عنا عبد شمس ونوفل، جزاء شر عاجلا غير آجل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل. ومنه أيضا قوله: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منا عيونا. أما هذا البيت فهو من قصيدة مدح بها حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، مدح بها رسول الله. والإشكال هنا يمكن جاء من جهة علي بن زيد بن جدعان، فإنه يخطئ، وهذا من خطأه وهو ضعيف. وفي قصيدة حسان: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذ قال في الخمس المؤذن أشهد. في الخمس يعني في الفروض الخمس إذا أدى المؤذن لها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، والله جل وعلا محمود في كل لسان، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند، وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد. صدق والله حسان، اللهم صل وسلم رسول الله. نعم. وأخبرني أحمد بن أصرم المزني قال حدثنا أبو إبراهيم الترجماني عن هشيم عن أبي بشر عن مجاهد، وأما بنعمة ربك فحدث، قال بالنبوة التي أعطاك ربك. نعم، من أعظم ما أعطى الله نبيا النبوة الرسالة، حدث بها في قوله أنا رسول الله. وتأملوا في القرآن كله لا تجدون أن الله خاطب نبيه باسمه أبدا، إنما يخاطبه بالنبوة والرسالة بوظيفته. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، فاتحة التحريم. في المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، لا تجده يخاطبه باسمه، وما جاء بذكر اسمه فهو في معرض إيش؟ الذكر لا في معرض المنادات. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، في آخر الفتح محمد رسول الله في الصف مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، إذن من خصائصه اسمه، فهو محمد وهو أحمد عليه الصلاة والسلام. نعم.